إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. روى الإمام البخاري ومسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن وفي رواية لمسلم: ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني من أحدث في أمرنا هذا، أي في الدين، يحدث شي حاجة في الدين وزاد شي حاجة أو انقص فهو مردود عليه، لا يقبل منه. من أحدث في أمرنا هذا، أي في هذا الدين الذي نحن نتدين به. وقوله أيضا: ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي من عمل عملا ليس عليه أمر ديننا كقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه. يعني أن الإنسان إذا عمل شيء عمل ما عنده شيء أصل، ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فهو مردود عليه، لا يقبل منه أبدا، يعني كتسمى بدعة. وهذان الحديثان أصل من أصول الإسلام العظيم. وفي معنى هذين الحديثين قال الله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم، إلى آخر الآية. هذه آية تقول نفس المعنى الحديث السابق: من عمل عملا ليس، يعني أن هؤلاء الذين يظنون أنهم العبدين يحسنوه ورامشين يظنون أنهم على حق وأنهم كذا، عقابهم جهنم، هم خاسرين، يعني خسارتهم محققة، لأنهم جاءوا بأمر مخالف لما أمر به الإسلام، إما زادوا في الدين أو نقصوا منه. هذه تسمى البدعة، وهذا أمر عظيم، يعني كثير من الناس لا يفهمونها ولا يعرفونها. وفي معنى هذه النصوص السابقة أيها الإخوة، حديث الإرباد بن سارية عند الإمام أحمد الترمذي، حيث قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. الحديث مشهور، كيقول الصحابي يقول له: غادي تشوف اللي يعيش منكم غادي تشوف الغرين، إنه من يعيش منكم فسيرى اختلاف اختلاف المسلمين. هذاك شرق، هذاك يغرب، وخلوا الدين واختلفوا واتخذوا الطرق والمصائب. قال فشنو الوصية الإسلامية؟ قال لي عش والحق هذه الأمة بهذا الشكل، هذا بهذه الاختلافات. قال فعليه أن يتبع سنته، سنة ديره، الهدي ديره، ما أمر به نأتمر به، وما نهى عنه ننتهي عنه، وما نزيدش نقول هذه مزيانة مبروكة، هذه كذا، أبدا. لا، كل حاجة تخالف ما جاء به الرسول لا خير فيها، فهي شر على صاحبها، تقود صاحبها إلى النار صلى الله عليه وسلم. فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. من بعده. الضوء عليها من واجب، وإنه من وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. المحدثات هي الأمور التي أحدثها الناس ولم تكن معروفة عند المسلمين، أحدثوها. يعني إحنا سيدنا لما توفي ترك وراءه الكتاب والسنة، القرآن هذا الذي نقرأه، والسنة التي نقلها أئمة الصحابة والعلماء رضي الله عنهم. فالدين محفوظ في هذين الوحيين، في الكتاب والسنة. فاللي جاء به الكتاب والسنة ما يتبعه، اللي ما اللي خالف الكتاب والسنة بعده منه كل البعد، راه الهلاك كله في مخالفة الكتاب والسنة، والخير كله في اتباعهما، والنجاة كلها في اتباع الكتاب والسنة. فهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما سيقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه. الاختلاف يمكن يكون، ولكن الاختلاف في أصول الدين، في فروع الدين وأصوله، وفي الأعمال والأقوال والاعتقادات. يعني لما جت فرق، فرقوا المسلمين فرق، هذو معتزلة، هذو شيعة، هذو هؤلاء فرقوا الدين، وكل واحد منهم اتخذ الشيعة كسبوا الصحابة، وهذا أخطر شيء، أخبث شيء، كسبوا الصحابة كسبوهم. آخرين كفروا المسلمين، يعني الخوارج كفروا المسلمين ويعني وسفكوا دماءهم وسلبوا أموالهم. الميزة من كفروا المسلمين كيبقى المسلمين مدينة حلال. تيجي النصوص اللي وردة في الكفار كتبقى على المسلمين عصا. يعني الناس جهال ما تعرفوش إن الخوارج شنو، ناس ربع الناس جهال ما تعرفوش. تيجي عندك الآيات القرآنية والأحاديث التي تتكلم عن الكفار، وهذيك تطبقها على العصاة. سمي لي عاصين مسلم، إذا كان عاصي ما يقدرش يكفر، لا يمكنك أن تكفر المسلم بمعصية. لا أحد يعتقد أن هذه المعصية هي معصية، ما تقولش إنها طاعة، فينبغي لك أن لا تكفرها وأن لا تسفك دمه. فهؤلاء جاءوا لتلك النصوص وأولوها على حسب أهوائهم، فكفروا المسلمين وسفكوا دماءهم. هذه المصيبة العظمى، هذه الخلافات التي وقعت بعد الصحابة، بعد ما مات الصحابة وقعت المصيبة. كما أنه يتوافق مع ما روي عنه من أن أمته ستفترق على 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة. يعني حديث ورد خبر من اسم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال يا رسول الله ما هي هذه الفرقة؟ قال هي التي على مثل ما أنا عليه وأصحاب. الفرقة اللي كتعمل العمل اللي كيعملوه الصحابة هي اللي بتكون ناجية، هي الفرقة الناجية، والأخرى كلها بتكون جهنم، صلى الله عليه. فلذلك أيها الإخوة، ينبغي لكم أن تحذروا كل الحذر من دعوات الفرق التي امتلأت فيها الساحة. فرق كل واحد يقول لك أنا كتفرق، كل واحد. فينبغي لنا أن نتبع الكتاب والسنة ولا نتبع ولا. لكن إذا كان الإنسان ما فهمش يسأل أهل العلم اللي هما ثقات ربانيين أتقياء، هؤلاء يثق فيهم وفي علمهم، هؤلاء هم الذين ينبغي الإنسان أن يسألهم. الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكي يكون الإنسان حظه زي العلماء الربانيين شو حالهم، ابقت شبرة ثقيلة، ابحث عنهم واسألهم، هم ثقة يتقون الله تعالى ويخافونه. أسئلة شنين مسألات القضية كذا لأسئلة كذا، ما يمكن أن يبقى إنسان جالس يتبع أنا مع الناس. لا تتبع أحدا، اتبع ما جاء به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك فينبغي لنا أيها الإخوة أن نكون على حذر، وأن نتبع ما جاءنا به المصطفى صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، حتى نكون من تلك الفرقة الناجية التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإياكم، لأن الله تعالى يقول في كتابه الكريم ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون واتقوا عنكم اتبعوا السبل. فسيد النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم وخط خطا وخط عن يمينه خطوط وعن شماله خطوط فقال هذا الخط المستقيم هذا يعني اتبعوه عندكم تبعوا تفرق بكم سبل يعني الطرق تبعوا هذا الخط هذا أو الخط تبعوا طريق لمشي مستقيمة يعني أن الدين الإسلامي له خط وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. هذا الخط المستقيم هو اللي هو عليه كان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. عندكم تفرقوا مع هذا بنية الطريق من هنا ومن هنا لا شو طريق مستقيمة واضحة وإياكم وإياكم السبل فإن يعني كما قلنا سابقا فإن الله تعالى يقول ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فإنكم حينما تتبعوا السبل تتفرق عن سبيل الله تعالى. سبيل واحد سبيل الله سبحانه وتعالى واحد مستقيم. فإذا أنتم يعني تتبعتم أهواءكم فإنكم حينئذ ستختلف بكم لأن الهواء لأن أنت عندك هواء وأنا عندي هواء إذن غادي يمكن نفرق على الطريق اللي هي ثرثها رصصنا وغادي يمشوا غير الله الهوية. وعن الزهري شيخ مالك قال الاعتصام بالسنة نجاة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. قال الاعتصام بالسنة هو فيه النجاة الكاملة إذا تمجى تبع يعني حال السنة نوح لما ركب السفينة قال يعني اللي كانوا يتبعوا كلهم ولده مشى يسبح السفينة ومشى يا من يركب معنا ونترك مع الكابتن قال سأوي إلى سفينة مش مشي بجبل ثم قد ينفصل ثم هلك ولد سفينة ما نفعه قربه من أبيه وهو من أم من أم من أم من أول العزم علاش أنه ركب ما خلاش ترك السفينة التي هي مركب نجاة وذهب يعني الهوى ديالو الله تعالى أراد له الشقاء نسأل الله أن يعافينا. قال إن الإمام مالك رحمه الله قال السنة لا تصوم السنة في حال النجاة إذا أردت أن تنجو فاعترف بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فهي كأنها سفينة نوح وبخصوص الفتن اللي احنا فيها الآن الفتن كل واحد كي يلغي بالغاية من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. عجل أيها الإخوة إن الدين هو السنة فلا تحسبوا أن الإنسان هذا مسلم وصافي ونصلي نطيحهم قوموا ينبغي لك أن تعتقد عقيدة أهل السنة وأن تصلي صلاة أهل السنة حتى العقيدة اللي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأنا صحابي العقيدة هي الأساس توحيد. هناك أناس كثيرون يقعون في الشرك ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم والمعرفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم يعني أن إذا كان أمر هكذا أن هناك طرق وأنك متشعبة مختلفة فإنه لا سبيل لك إلى أن تعتصم بالسنة إلا إذا عرفت عن طريق العلم. لا بد من العلم تعلم أنه لا إله إلا الله الصمد يعني أنك لا يمكنك أن تصل إلى الحق وتكون مع الفرقة الناجية إلا إذا تعلمت دين الله وتعلمت العقيدة الصحيحة التي كان عليها السلف الصالح وتعلمت كيف تصل كيف تصلي صلوا كما رأيتموني أصلي. هناك أناس كثيرون تقولون ها كيف تصلوا ما تسمعوش. المشكل ديالنا أيها الإخوة هو أننا نسمع ولا نعي. الصحابة كانوا إذا سمعوا شيئا من رسول الله تمسكوا به أش كانوا من الفقه الناجية ديك شيء يسمعوه يطبقوه حينا وتسمع حنا نقول معه ما تقولوا شيئا من قبل الإيمان ما يجي الإيمان مش كمان آمين تبدأوا مقبل منه إذا الإمام كصلي صلاة جهرية مثلا تقول الضالي تقول آمين هو بقي مثل ملتكن هما سبقوه. لا يمكنك أن تسبق الإمام لا في الرفع ولا في التأمين. هو مشي يبدأ يقول آمين وأنت زي معه تبدأ مشي تكمل ما تسبقوش ما تأخرش عنه. هذا مثال بسيط وكثير هي الأمثلة. كثير المسائل تقولها الإخوان عفى الله عنهم ما قد يمكن تحجم منها شيء تقولوا حال قلنا وهذه العواد تشهدوا لنا يوم القيامة وتشهدوا عليكم وعلى كل من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كلش غادي يبقى يتكلم بها يدا غادي يتكلم بعدها يدا غادي يحجدوا. لذلك أيها الإخوة ينبغي لنا أننا إذا سمعنا شيئا من نصائح النبي صلى الله عليه وسلم ومن ما جاء به القرآن ينبغي لنا أن نتمسك به وأن كما قال عضوا عليها ابن وجد يعني أن نعضوا عليها برصد يعني حتى نقتدي كل الاقتداء ونتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإياكم أن تبقوا على هذه المخالفات. المسلمين غفر الله له مش عاهنا فالمسجد فقال من كلهم يسمعوا اليوم وغدا وبعد مش يسمعوا البارح يسمعوا غدا ولكن العمل مكيش. هذه الكارثة العمل مكيش. فاتقوا الله أيها الإخوة وحافظوا على اتباع السنة فإنك لا يمكنك أن تكون ناجيا كما سمعت إلا إذا كنت متمسكا. كل السنة تقول السنة ولكن كم هي السنة؟ السنة تقصر العلم والمعرفة. لا يمكنك أن تعرف السنة إلا إذا كنت عالما بها. ابحث عن أهل السنة وعن العلماء الربانيين وخذ عنهم الحق في السنة. فلا يمكنك أن تعرف الحق إلا إذا أخذته عن أهل العلم وعرفت طريقه بالكتب الصحيحة التي يرشدك إليها أهل العلم والمعرفة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا من أهل السنة الناجين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انصرنا على أنفسنا وعلى أعدائنا فإنك أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم عافنا في دنيانا وأخرانا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر الكفرة والمشركين أعداءك الظالمين. اللهم يا ربي انصر المسلمين في فلسطين وفي أفغانستان وفي العراق وفي كل بلاد العالم الإسلامي. اللهم خذ أعداء الإسلام في كل مكان. اللهم خذهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر محمد السادس السلام تعلو به غاية الإسلام وينطلق به أمر الخاص والعام. اللهم هيئ له بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم هيئ له بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم هيئ له بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا واستر عيوبنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفق حكام المسلمين جميعا لاتباع الكتاب والسنة وتحكيم شريعتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.